لا قوة في الحب ولا شفاعة في الفراق. قلت وأنا أغرقها بالقبلات، هناك لهيب يخترق الجلد ولهيب يخترق النفس، ليت كل لهيب يقف عند اختراق الجلود، ليته لا يعبر كالجحيم إلى تعذيب النفس. ماذا في قلبك مني وماذا في قلبي منك؟ أجيبي. من اليوم أنت فقط من يمكث في حجرتي، وإياك أن تعارضيني، إياك. قمت بعد حين وارتديت ملابسي ثم اتجهت إلى الباب، فقالت مسرعة: لن أغضب لو ذهبت إلى ليلى. نظرت إليها في تهكم ثم قلت: كنت أنتظر أن تسمحي لي، أشكرك على كرمك وكذبك. ولكن سندس لم تسمح لي بلمسها بعد ذلك، مع كل محاولاتي وتهديداتي يوما وراء يوم. كانت تغلق حجرتها أمامي، وكانت نفسي أنا قد عافت كل النساء دونها. 4. استمر جيشي يحارب جيش مسعود، مسلم أمام مسلم، ورجل أمام رجل، قائد أمام قائد. لا مصاحف ارتفعت بينهما ولا أشراف تدخلوا لوقف القتال. حروب الجيوش كلها أطماع، وليتها أطماع في مال ونساء، بل في دم ورقاب. ولما الغضب؟ هل أخاف الدماء؟ رجالي تموت لا بأس، ورجال جيش مسعود أيضا تموت. عما أدافع؟ عن أهل مصر. ولما أدافع عنهم؟ لا آبه بهم، أحرقتهم وأذللتهم. لما أتصرف بلا وعي هذه الأيام؟ منذ رأيت الحلواني والدنيا لم تعد هي الدنيا، أصبحت يدي تتصرف بلا إشارة من عقلي، وعيني ترى ما لا أتوقع، والذاكرة تعبث بما تبقى من الزمن. أصبحت أوبخ نفسي كل يوم على أني لا أعرف نفسي. ظننت أن يوم القيامة ستشهد علي رجلاي وذراعاي، وسيتكلم لساني بما لا أريد أن أسمع. هل جاء يوم القيامة إذن؟ أم أنها أوامر الخليفة؟ ما الذي يحدث لي؟ وما نهاية هذا العبث؟ فالألم نفسي بعد حين، أما الآن فسيشهد علي لساني، كلمة أو اثنتان ثم يقتلني الخليفة. نظرت إلى الجندي الذي يدفع عني السهام، ثم قلت وأنا أمتطي جوادي متجها إلى القاهرة: لا تتوقف عن قتال جيش مسعود. أخذت نصف رجالي واتجهت إلى القاهرة. كنت أطيع أوامر الخليفة، أحارب من أجل الخليفة، واليوم أحارب من أجل أهل مصر، أحارب جيش الخليفة بجيش الخليفة. عندما تنشق الجبال ويتكور القمر نعرف أنها النهاية. 4 أيام والحرب تحرق وجه مصر. 4 أيام مرت كـ4 سنوات، كالسنين التي هجرت فيها زوجتي المخادعة. ضغطت على بطن الفرس بقدمي، توقفت عند باب القاهرة، باب البحر. هنا وضعت يدها على قلبي، هنا كانت البداية. جاء الجد، بنى بحماس وعمل بضمير لمن لا يقدر ولا يهتم سوى بمصلحته وغرور نفسه. هيا يا خليفة، يا منصور، يا حاكم، اذبح. لم أعد أخاف. عذب كما تشاء، فلكم أتمنى أن تقطع أطرافي ليخرج أنين القلب وأهات الروح. هذه أفضل لحظة في كل عمر الباقي والماضي. أين أنت يا لمياء، يا ابنة حمدون؟ فلتشهدي على شجاعة ولدك وانتحاره. جاء اليوم الذي تمنيته. فتحت القاهرة أبوابها لي، ابتسمت في وجهي وهابتني: يا جوهر، تعال لترى ما يفعله الصقلي اليوم، هو أكثر منك جرأة وربما أقل شجاعة. اتجهت إلى قصر الخليفة. كنت أعرف أن بعض الدروب طويلة بطول الحزن وهرمة كمن لم يعلم من بعد علمه شيئا. الطريق من الفسطاط إلى القاهرة. التقت عيناي بعيني مسعود. رأى مسعود في عيني الجنون، أدرك وخاف. قال في قوة: الخليفة لا وقت لديه لك يا جوهر. قلت في إصرار: أدك القاهرة على رأسك مع جنودي، سأقابل الخليفة في اللحظة والتو. لم أنتظر، سمح لي الجنود بمقابلته. دخلت عليه، المنصور ابن العزيز بالله نزار ابن المعز لدين الله الخليفة الحاكم بأمر الله. كان يرتدي الصوف ويهيم في دنيا غير دنيانا، عيناه تبحثان في النجوم وتدوران حول الجدران، لم يلتفت إلي. ثبت مقلتي على رأس الخليفة، لا لثمت الأرض بين يديه ولا أظهرت الخشوع في حضرته. رأيت في مخيلتي جسد والدي ورأسه الملقى حول الجسد. كان لابد أن أشكر الجندي، فقد أمسك برأس الأب في وجل وحرص، وضعه في منديل كبير، حمله كالذهب الثمين أو اللؤلؤ المكنون. كنت أضحك حينها، دمعت عيناي من الضحك، ما ثمن الرأس؟ قلت في عزم: السلام على خليفة المؤمنين. قال الحاكم بصوت هادئ وهو لا ينظر إلي: تكلم يا ابن حسين. مولاي يتذكرني؟ الخليفة يعرف كل شيء. جئت تشفع لجيش مصر أم لجيش كتامة والأتراك أم لجيش العبيد؟ لكم يؤلمني ما يحدث. قلت في ثبات: تركت من ورائي 500 رجل، ومن ورائهم 2000، ومن وراء 2000 10، جيش كبير من المسلمين يا مولاي، لا يعرف بالضبط لما يحارب منذ 4 أيام. بدأ حربه مع أهل مصر، ثم أصبح يحارب جيش العبيد، جيش مسعود. نظر الخليفة إلى مسعود ثم قال: لكم يحزنني هذا يا مسعود. قال مسعود سريعا وهو يرتجف: قلبك الرحيم وكرمك العظيم يا مولاي يستحق من يقاتل أن... قاطعته وقلت في قوة: المسلم يحارب المسلم ويفضح الحريم ويسرق ويحرق، لا أعرف أن أهل مصر قد أتوا بخطيئة تستحق كل هذا، ولو فعلوا يا مولاي. قال مسعود: تأدب، أفقدت عقلك يا رجل؟ أنت تكلم. رفع الحاكم يده لمسعود في إشارة منه أن يلتزم الصمت، ثم أشار لي أن أتكلم، فأكملت بلا تفكير في العواقب: لو لم توقف قتال الجيشين يدخل رجالي من الأتراك وكتام القاهرة ويحرقونها، هذا دمار لكل البلاد لا قبل لنا به، تحترق القاهرة كما احترقت الفسطاط، يعم الخراب على قصر الخليفة كما غمر أهل البلاد. كاد جوهر يقسم إن كل من في القصر فقد النطق، وابتلت سراويل كل الحراس رعبا مما هو آت، حتى الخليفة نفسه بدا مأخوذا بكل حواسه. جلس الخليفة في بطء، فانحنى مسعود ولثم الأرض بين يديه وقال في صوت لاهث: كلنا نستحق الموت، اذبحني أنا قبل أن تذبحه، لم أكن أعرف أنه مجنون. مولاي، كنت أنفذ أوامرك، طلبت مني أن أضمه للجيش، اغفر لي وأنت غفور، وارحمني وأنت رحيم. قلت ونشوة الاندفاع تثمل وتعطي نشوة تفوق نشوة الحياة والموت مجتمعة. هو الله من يرحم ويغفر، وهو الله من يحيي قبل أن يميت. عندئذ اتجهت الحراس إلي، لكمني أحدهم وضربني آخر في بطني، وهم ثالث أن يذبحني. رفع الحاكم يده يشير إليهم بالتوقف، ثم أشار بيده إلي أن أقترب. تساقطت الدماء من أنفي، ابتسمت في انتصار: يا حلواني، انتصرت عليك اليوم، لا أحتاجك لأقتل نفسي. قال الحاكم في صوت هادئ: أتريد حرق القاهرة يا ابن حسين وحرق قصري؟ قلت في إصرار وثمالة المجازفة تصاحبني: لا قصر بلا جيش، ولا خليفة بلا أسوار، 1000 رجل، بل 20,000، 100,000 ينتظرون الآن أن أعود أو لا أعود، ولو لم أعد يعرفون ماذا سيفعلون. قال مسعود مسرعا: سأقطع لسانه، وسيفعل الرجال معه الفاحشة، يستحق التعذيب سنة قبل الموت، الآن أمام أعين الجالسين. وقال الحاكم بصوت هادئ: جوهر بن الحسين بن جوهر الصقلي، ابن القائد المخلص والأخ، جاء يتبارك بسلامه مع الخليفة لا أكثر، لما تعاقبه؟ قال مسعود مسرعا: على ما قال يا مولاي. نظر إليه الحاكم في عدم فهم، ثم حملق في عينيه وقال في اندهاش: هل قال شيئا؟ هل قال شيئا يغضب الخليفة أو يغيره عليه؟ فتح مسعود فمه في ذهول ولم يجب، فنظر الحاكم حوله ثم قال: هل سمعتم شيئا يا رجال؟ هل قال جوهر شيئا؟ ألم يقبل الأرض بين يدينا ويطلب البركة والأمان؟ قال الرجال في قول واحد: فعل يا مولاي. فقال الحاكم: هل سمعت شيئا آخر يا مسعود؟ قال مسعود بسرعة وتلعثم: لا يا مولاي. ماذا قال جوهر؟ كان يطلب البركة والأمان. هذا أفضل، كنت سأظن أنك فقدت عقلك يا مسعود، ولو فقدت عقلك كنت سأضطر أن أعذبك حتى يعود إليك أو أخرجه أنا من حلقك. قال مسعود مسرعا في رجاء: أتمنى رضاك يا مولاي. مر الحراس أن يأتوا بحماري، أريد الذهاب إلى الفسطاط الآن. وقف الخليفة بعمامته البيضاء وردائه المصنوع من الخيش، لم ينزل عن حماره. توقف الفريقان عن القتال، رفع يده لجنود مسعود وأمرهم بأن يتوقفوا عن القتال، ثم رفع يده لجنود الترك وكتامة وأمرهم بالتوقف عن القتال، ثم قال في صوت قوي: يا أهل مصر. التف العامة حوله، بعضهم يرتجف وبعضهم ينظر بعيون كلها حزن وانكسار، وكثيرون ببقايا جسد أو قلب. قبلوا الأرض بين يديه فأقسم إنه لم يأمر بحرق مصر. طأطأ الجنود رؤوسهم فوعد المصريين بالأمان. اقترب منه الأشراف وبينهم الشيخ علي، ثم قال الشيخ علي: الجنود ابتاع النساء جواري يا مولاي، هم أهلك وبنات عمومتك، أترضى بهذا لبنات أهل مصر؟ قال الحاكم في تأثر: أيها الشريف، تعرفني وتعرف أن هذا لا يرضيني، لقد خفت على النساء من الرذيلة فألزمتهن بيوتهن، ولكنهن اندفعن إلى الخطيئة بكل حماس. ماذا يفعل الخليفة في ناس لا يرضيهم سوى الغش في الميزان والسخرية مما حرم الله ومما حلل؟ ولكن بالطبع لا أريد لهن الفضيحة. قال الشيخ علي: أعرف يا مولاي، لذا أطلب منك أمام الجموع أن تأمر الجنود بأن تطلق سراح النساء. جرى الحلواني من أول الفسطاط إلى حيث يقف الخليفة، صاح بأعلى صوته: ابني وزوجتي، ابني وزوجتي، مولاي الحاكم بأمر الله أنقذهما من بين أيدي الجنود. نظر الحاكم حوله ثم قال: وكأنني أسمع صوت أحد العامة، هل سمع أحدكم صوتا؟ هل يستغيث العامة بالخليفة اليوم؟ ساد صمت مخيف حتى الحلواني توقف عن الكلام. قال الخليفة لقائده مسعود: أخبرني يا قائد، ماذا حدث لمصر؟ أكلت النار ثلث الفسطاط وخربت نصفها. قال الشيخ علي: أرجو يا مولاي أن تعيد النساء إلى أهلهن. قال الحاكم في براءة: يا شريف، أعرف ما بك من حرج، هذا أمر هين، فليشتريهن أهلهن من الجنود. يا مولاي، الجنود اتخذت بنات مصر جواري، فليشتري كل زوج زوجته وكل أب ابنته. هل تسمعون يا أهل الفسطاط؟ اشتروا نساءكم من الجنود. ساد الصمت، فاستدار الخليفة وتحرك بحماره. تمتم الشريف بصوت مسموع لي: فليكتب لك الله ما كتبته على أهل مصر، إن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فلتعرف نار الخزي يوما. ثم طأطأ الشريف رأسه واتجه إلى الجبل. توقف القتال ولم تزل القلوب محترقة. رأيته، الحلواني الذي يحوم حولي، سمعت كلماته، قال وهو ينظر إلي: الخليفة الحاكم بأمر الله رضخ أمام حفيد جوهر الصقلي، رضخ أمام الصقلي، ولكن لا أحد في مصر سيصدق هذا، ولا أحد في مصر يجرؤ على أن يقول الحقيقة، أنا فقط أعرف، لأن الصدق في اليأس ليس بعده صدق. أعد إلي زوجتي وابني، أنت تستطيع. يقولون أحد أنصار الخليفة ادعى أنه ظل الله على الأرض، قتله الحضور في مسجد عمرو بن العاص، أتدري لما يرهبه الرعية؟ لأن الحاكم قادر، يفعل ما يشاء بلا تفكير في العواقب، لا خوف يدخل قلبه. مثلك أنت، أنا أعرف ما حدث بينكما. ابتسمت في انتصار وفخر. هناك في الأفق رأيت وجه الأمير مسعود. كنت أعرف أن ما فعلته وما تجرأت عليه له عقاب. لا أحد يفلت من العقاب سوى عند محاكمة العادل الرحيم، ولكني لم أتوقع ما يحاك لي. رفع الأمير مسعود يده إلي لآتي إليه. تقدمت بفرسي في بطء وورائي جنودي، فقال: تحديت أميرك ولم تنفذ أوامره. لم يتكلم عن الجرم الأكبر، وكأنه لا يجرؤ حتى على التفوه باسم الخليفة. رأيت في عينيه بريقا أزرق كبريق حبس الأنفاس واحتضار الجسد. قال في رفق: تدافع عن أهل الفسطاط يا صقلي؟ تتحدى أوامر قائدك من أجل أهل الفسطاط؟ لا بأس، أتمنى أن يتذكر لك أهل الفسطاط نبلك وشجاعتك. عفوت عنك يا جوهر. ثم ضحك ورفع يده للجنود لتتبعه. نظرت حولي، كان الحلواني قد تلاشى ولا أدري متى ولا أين تلاشى الجنود أيضا. هرولت إلى قصري وأنا لا أدري أأبقى في القاهرة أنتظر العقاب أم أرحل مرة أخرى. كتب علي الهروب لأن أبي قائد وجدي قائد. لو كنت أنا الحلواني مثلا كانت الدنيا تعتدل، حتى لو فقدت كل أحبائي، فقد حدث بالفعل وفقدتهم. دخلت البيت أبحث عن أمي، فرأيت غمزات الجواري ونظراتهن. توقفت أمام الحرم أستمع. سندس تتعرض للسخرية، هذا يحدث كل يوم منذ الصغر، أتوقع هذا وأعرفه عن البشر. ولكني رأيت مشهدا أيقظ بداخلي الرحمة التي ظننت أني لا أعرفها. تحول جوهر البائس بين ليلى وضحاها إلى منقذ أهل مصر والمدافع عن زوجته المحترقة. لا تسألني كيف تغيرت، لأني لا أعرف. اعتادت منذ الصغر قسوة الأنام وظلمة الأنفس، ولكن عندما تأتي القسوة من بيت تسكن فيه وهي حائرة ذليلة، فهذا أكبر عقاب لذنب لم تقترفه. ابتسمت ليلى للجواري، ثم اقتربت من سندس وأمسكت بطرف خمارها لتنزعه من على وجهها، ولكن سندس تمسكت به. فصاحت ليلى: اتركيهن يرين حقيقتك. جذبت ليلى ولم تفلح في انتزاعه، فأشارت لإحدى الجواري فجذبت معها، وتجلى وجه سندس أمامهن لأول مرة. خرجت الشهقات، ثم قالت ليلى: هذه اللئيمة تثير البغضاء بيني وبين الأمير، هل تصدقن؟ الشر يخرج من. قالت سندس في قوة: تتكلمين مع سيدتك؟ كيف لسيدة أن تكون بوجه مثل وجهك؟ أنت شيطان في صورة بشر. بل الشيطان هو من يسخر من خلق الله وإرادته. قالت ليلى مسرعة: الله لا يحرق إلا شر الناس، هذا عقاب لك على شيء اقترفته. فقالت سندس: لو كان كل ابتلاء عقابا فلما ابتلى الله أنبياءه؟ وماذا فعل أيوب ليبتليه الله؟ اتجهت إلى الباب فرأتني أمامها، توقفت، ولكن ليلى أكملت: رأينا وجهك يا مولاتي كلنا، اذهبي إلى الأمير وقولي له إن كل الجواري يعرفن أني لا أصلح زوجة لك. أمسكت بلا تفكير يد زوجتي التي كانت تضع الخمار في ارتباك، ثم خلعت عنها الخمار وقلت لليلى آمرا: هذه زوجتي سيدة هذا البيت وسيدة كل الجواري، هي تأمركن وأنتن تطعنها، ولو سمعت منها شكوى من واحدة منكن فسوف تجلد على الفور. التفت إلى ليلى ثم قلت: ماذا ترين؟ ارتجفت ثم قالت: مولاي، انحني أمامي وقبلي يد سيدتك وأخبريها أن وجهها أجمل وجه. انحنت بلا تفكير وحاولت أن تقبل يد سندس، فنزعت سندس يدها بسرعة وقالت: لا داعي لي. قاطعتها: لا تخالفي أوامري، انحني يا ليلى وقبلي يد سيدتك وأخبريها أن وجهها أجمل وجه لأنه وجه زوجة الأمير. قبلت يدها وقالت: أطلب الصفحة يا سيدتي، وجهك أجمل وجه. اليوم تنقل سيدتكم أغراضها إلى حجرتي، وتكن كلكن تحت إمرتها من هذه اللحظة. لو شكت من إحداكن فسترى ما لا يسر مني. ثم أمسكت بيدها وخرجت من الحجرة. قالت في ارتباك: لم يكن هناك داع لهذا، لقد اعتدت هذا من زمن. لا تدخل كلماتهن قلبي ولا تؤثر في. تؤثر في أنا إذن؟ لأنك لم تحرق بالنار يا مولاي. قلت وأنا أبحث عن أمي: غدا أحرق بالنار، لا تقلقي. فقالت في إصرار: ولكنني لن أنتقل إلى حجرتك، كلماتك لم تترك أذني. قلت لي إنني لا أصلح زوجة لك، وقلت ألا أتمنى أكثر من ليلى، أنا أنفذ كلامك فقط. نظرت إليها في غضب ورفعت يدي أهم بأن أصفعها، ثم توقفت عندما نظرت إلي في قوة وقلت: إياك أن تتحديني. قالت في ثبات: لن يحدث. أن تتحديني؟ أن أنتقل إلى حجرتك. قبضت يدي حتى لا أصفعها وأغمضت عيني وأنا أتمنى أن أسيطر على غضبي، وخرجت. سرت هائما في الجيزة أنظر إلى العشب تارة وإلى الصحراء تارة، وتمتزج عيناي بلون مياه النيل المبارك وأنا أبحث عنها. يذهب لها كل حائر في مصر، بحنس ساحرة الهرم، كلنا نعرف. تأتي الساحرة تلو الأخرى تتخذ اسم الجدة وملامحها، هي بعينين واسعتين ووجه مضيء يبهر الناظرين. طرقت بابها داخل الهرم الأكبر، دخلت وسط الظلام أبحث عنها، كانت ورائي. قالت وهي تبتسم: كنت أنتظرك يا سقلي، كيف حالك؟ توقفت أنفاسي لحظة وأنا أنظر إليها، ثم قلت: كيف تعرفينني؟ أطلب ولا تسأل. جئتك لتبطلي سحرا أصابني من بنت تدعى سندس وحلواني. لا تأمر ساحرة الهرم يا سقلي، قدم التحية للأجداد واشكرهم على الحفاظ على الأرض والذهب أولا. هم ليسوا أجدادي يا ساحرة. ضحكت في تهكم ثم قالت: قدم التحية للأجداد، هم أجدادك شئت أم أبيت، أجدادك يا صقلي، ما دام جسدك سيغذي ترابها بعد حين كوالدك وجدك. يرتبط البحر بالقمر، فتارة تنخفض مياهه وتارة ترتفع، تارة يبدو هادئا مطيعا وتارة يتسلل إلى الأعماق. هكذا نحن على تلك الأرض كالبحر للقمر، ننجذب إليها ونطيع أوامرها. مصر تتحكم فيك يا بني منذ تأتي إليها محاربا وحتى تغمرك رمالها، وأنت تثبت نسلك داخل أعماقها. اختلطت علي الأمور كأنني أصبت بجنون لا شفاء منه، حتى إنني تحديت الخليفة مع أنني لا أحب أهل مصر، وبالطبع لا أحب سندس. لما أتوق إلى بنت مثلها وأمامي كل نساء الأرض؟ والحلواني، يا إلهي، هو اللعنة بعينها، كلهم سحرة. تعرفين أهل مصر يتقنون السحر منذ الأزل. وأنت من؟ أنا ابن لمياء المغربية وحسين الصقلي. وأين مات حسين الصقلي؟ هنا، خذله أهل مصر. تحملهم ما لا يطيقون، جبناء، ومع ذلك تحديت الخليفة من أجلهم. لأنهم سحروا لي ففقدت عقلي. تذكر. ماذا تريدين مني أن أتذكر؟ أقسى نوبات الجنون لا تأتي إلا من الحكماء، وأعظم ظلم لا يبتلى به سوى الأنبياء والأولياء. يا ساحرة، قل يا بحنس، أصبحنا عشرة وصحبة، ما بالي أنا والأولياء؟ لقد قتلت رجالا لم أحص عددهم، قتلتهم ظلما. تعرف إذن؟ أعرف ماذا؟ الفرق بين الظالم والمظلوم. أحيانا يا سقلي يلقي القدر على عاتق العابرين حملا ثقيلا وبطولة كالتي تسمع عنها في الحكايات. لا تسأل القدر عن أفعاله، الله يعرف ما لا نعرف. لا أفهم كلماتك. رجل يقتل مئات وفي قلبه رحمة، وآخر يصلي ويصوم وقلبه صلب كالحجارة أو أشد قسوة. ما تراه العين لا يحاسب عليه البشر، بل ما يكمن في القلوب. جئتك لتبطلي السحر، ولك ما تريدين. أريدك أن تعرف أن في وسط الجنون والغدر تتبدى الشجاعة أحيانا، فيصبح بريقها أثمن من كل ذهب وزمرد. الشجاعة لحظة يختار فيها الإنسان أن يناطح شياطين السماء والأرض وحده بلا تردد ولا وسواس، ملقيا بكل الحذر إلى قاع النهر، متشبثا فقط بسنى البرق. اتبع الحلواني لتعرف كل شيء. كنت أقول اتبع الحلواني ستعرف كل شيء. يا ساحرة، تبحث عن جمال يذوب في الفم كالسكر. لا يوجد في مصر من هي أجمل من سندس بها بضعة منك. تتكلمين مثلها. بل هي تتكلم مثلي يا أحمق. جئتك أبغي الدواء، فلتعرف أولا ما هو الداء. ماذا أفعل؟ اتبع الحلواني تصل. أصل إلى ماذا؟ إلى نفسك. أنا الصقلي. نتقابل بعد حين ونتكلم. الباب الثاني. من رآني رأى لهيبا وماء، وعجيب لقاء ماء ونار. تميم بن المعز لدين الله الفاطمي. 5. ولكنني لم أحتج أن أنتظر كثيرا عقاب مسعود وانتقامه. قبل مرور يومين رأيت الجنود على بابي، جردني مسعود من رتبتي وجندي عقابا على تحديه، ثم أمر بطردي من مدينة الملوك القاهرة إلى الفسطاط. لم تسأل أمي ولم تفزع، حتى عندما أعطاها مسعود الأمان لم تفرح ولم تعترض. ودعتها وودعت سندس، ولكنها قالت في حسم: سآتي معك. نظرت إليها نظرة الحائر ولم أعترض. أمسكت بزوجتي وامتطيت جوادي، ثم أمرت الجواري بأن يبقين أو يرحلن، ولكني حررتهن، لا داعي لأن يعاقبوا معي. سرت حتى باب القاهرة، باب النصر، نظرت إليه مليا، وراءه حياة غير الحياة التي تمنيتها. كل القصور والحدائق ونباتات الزينة وكل أشجار الليمون التي حلمت بها وأنا طفل أصبحت ورائي. ها أنا ذاهب إلى حيث يعيش الرعاع، بل إلى حيث يموتون، فقد أحرقتهم منذ بضعة أيام بيدي. أليس هذا زمن الجنون؟ أحرقتهم ثم ساعدتهم ثم تحديت الخليفة من أجلهم. أراني لا أدري من أكون. يحكي لي أبي عن جدي. كان جوهر الصقلي يتذكر بلاده وأشجار الليمون والجبال التي تطمر البحر وتؤزره ثم ترتفع وتترفع عنه. تذكرت جوهر الجد. أمسك جدي بحصان خشبي عليه أشكال دقيقة من الخزف، أعطاه له والده يوما وهو لا يدري أن الأب سيرحل ولن يتبقى له من وطنه الأول صقلية سوى الحصان الخشبي والخزف الذي يحف بطنه ورأسه. لم أرى الحصان قط. سمعت القصة من والدي. حسين يحكي كثيرا عن والده جوهر، يراه فارسا عملاقا يروض الوحوش ويقضي على العنقاء. أما أنا فلم أرى جدي ولا شهدت حروبه وانتصاراته، ولكني أفكر اليوم في الحصان الخشبي. ترى أين هو؟ هل تعرف أمي شيئا عنه؟ يا قاهرة، يا مدينة القصور وأهل البيت، ها أنا راحل عنك مرة أخرى، ها أنا هارب طريد بلا مأوى. يا مدينة، ألا تشعرين؟ لما تفضلين الأغنياء وترقين لحال الأمراء ولا تشعرين بعذابات نفس حفيد من بناك؟ ألا تشعرين بأي امتنان؟ وأنت يا جوهر الصقلي، ترى أعرفت أن أسوارك التي بنيتها من الطوب اللبن وأبوابك المحكمة ستصبح مغلقة أمام أهل مصر وأمام حفيدك قبلهم؟ عد يا صقلي، عد وأخبر الناس أني أستحق العيش بها، بنيت من دمي ونسبي، دخلت أطراف الفسطاط وأنا لا أرى أمامي. الدنيا حكايات من الماضي وبعض محاولات الحاضر التي نقف أمامها عاجزين عن الفهم، وليتني أعرف من أكون. لا بأس، وكأنني أسمع همسات ليلى وسخريتها من سندس من جديد. سمعتها ثم تحولت إلى صرخات. التفت حولي ورأيت جموع الناس ملتفة حول حصاني ومحاطة بالخراب. حملوا الحصان حملا، لا أدري ليحتفلوا بي أم لماذا. ربما عرفوا أنني من أنقذتهم، ولكن صرخات سندس جعلتني أحاول المقاومة بلا جدوى. ألقوا بالحصان على الأرض وارتطم رأسي بأحجار الفسطاط، فسقطت الدماء على وجهي، تذوقتها في فمي. ثم سمعت الصيحات: هذا هو الأمير الذي أمر بحرق الفسطاط، هو من شرد أولادنا وسبى نساءنا، هو جوهر، جوهر، اسمه جوهر، القتل لا يكفي. نشر حقده في المدينة. مسعود، ليتني أقطع لسانه بيدي. أسمع مسعود يكلمني في مخيلتي. يقول مسعود: تتحدى الخليفة يا صقلي من أجل هؤلاء، انظر ماذا سيفعلون بك وماذا سأفعل أنا بك. كلمات قليلة ويفتكون بك، كأنك محطم الدار وقاتل الولد. سمعت نوح النساء من حولي وضاع من أمام الأفق، فلا رأيت سندس ولا الحصان، ولم أكن أفكر سوى في مسعود والحلواني. انتقام مسعود جاء أكثر ابتكارا وعبقرية، بث السم في الأذن وقلب الحقائق كلها، والعامة مجروحة محترقة لا تفكر سوى في من تلوم. فأصبحت أنا الجاني وليس الضحية. أقسم لكم إن هذا حدث، جرى جنود مسعود يختلقون حكايات غير الحكايات عن الأمير الذي أمر الجنود بحرق الفسطاط. سأل البعض وشككوا، قالوا إنهم رأوا جوهر يحارب جنود مسعود ويتحدى، ولكن الرد جاء: ما رأيتموه كان حلما، صور لكم خيالكم هذه الأشياء، ضلال الشيطان. من جاء وأوقف القتال؟ الخليفة. ولما حارب الجيش بعضه بعضا؟ من أجل الغنائم لا أكثر، لا أحد يأبه بالفسطاط ولا أهلها، الخليفة فقط. من رق لحال أهلها وبكى من أجلهم، هو من أوقف الطامعين عن نهب المدينة. كان هناك الحلواني فوق الجبل، كأنني أراه يضحك في سخرية من مصيري. حاولت القيام من مكاني، فانقض علي 100 رجل أو أكثر، وبدأوا يجرونني ويربطون أطرافي بالأحبال استعدادا لسحلي حول المدينة حتى الموت. حتى الأطفال ترمي الأحجار علي. كنت نصف واعٍ. سأحكي ما سمعت وليس ما رأيت، لأني لم أرى شيئا. اقتربت النيران مني، عجوز قربت النيران من رأسي، ثم أمرها أحدهم بالصبر حتى يطوفوا بي كل الفسطاط قبل أن يمزقوني إربا. السحل أجمل طرق الموت لمثلي، سمعتهم يقولون ذلك. أما السحل فتعال أحكي لك عنه. دخل التراب إلى صدري وفقدت عيني القدرة على تمييز الألوان، أغمضتها خوفا مما رأيت وما لم أرى. تشقق جلدي وتسللت إليه أتربة الفسطاط، لم يبق في جسدي موضع لم ينشق وتتدفق منه الدماء. دمائي سالت من ورائي كسرب النمل المنظم. ثم توقف الحصان الذي يجري بي وقلبني أحدهم على وجهي ورفع يده ولكم أنفي في قوة مرة ومرتين وعشرة. سمعت صياحها وعرفت ما حدث. سندس خلعت عنها خمارها، فتوقف الناس برها فزعا أو اهتماما ونظروا إليها، ثم قالت وهي تنظر إلى الحلواني الذي بقي بعيدا يشاهد في فرح: يا حلواني، أنقذ زوجي، تعرف الآن من أكون، انظر إلي يا عبد الله لتعرف من أكون. اقترب الحلواني واستمر الناس في ضربي وسحلي حتى نظر إليها، ثم فتح عينيه في فزع وخوف، فقالت هي: أنقذ زوجي. بلع ريقة ثم قال في صوت مرتجف: هو يستحق الموت، أنقذ زوجي، هذا طلبي. لم يتردد ولم يجادل. صاح في الناس أن يتوقفوا وجرى وراء الفرس الذي يجرني بسكين وحاول قطع الرباط، فمنعه رجل فصفع وقال إنه لابد أن ينقذ الصقلي لأن ثأره معه وهو من يريد قتله بيده، ولكن ليس الآن. بعد ساعة من المقاومة أصيب فيها الحلواني بالضرب أيضا، استطاع أن يحرر جسدي من العامة، ثم حمله على حماره وقال: أنا سأقتل الصقلي، أنا لي شرف قتله، اتركوه لي. التقت عيناه بعيني زوجتي ولم ينطق أي منهما. استيقظت بعد عدة أيام على ما يبدو، لا أعرف بالضبط ما حدث. كل ما أتذكره هو أنني كنت أئن من جروح في كل جسدي، وكأن النار تكوي أضلعي وعظامي. تحسست أنفي بيدي ورأيته في موضع غير موضعه، أو هكذا شبه لي. يدها كانت تمسح على شعري وهي تغمغم غمغمات رقيقة. لم تكن أمي، لمياء لا تغني ولا تظهر الحنان كالعامة، كانت سندس. فتحت عيني ونظرت إليها وأنا لا أراها، تفتت كل وجهها أمام عيني وحل محله نور كالملائكة. رأيت ضي القناديل الأصفر الواهي يحيط بها، فقلت بلا تفكير: جسدي يؤلمني. مرت بيدها على ذراعي ثم بطني وقالت: عندما تنساه يتلاشى الألم، فكر أنك حي. فقلت في صوت ضعيف: الحلواني. لم تتكلم. أغمضت عيني وقلت في حسم: هو من تسبب في حرقك منذ زمن. لم تخبريني ولكنني عرفت. احكي لي، لعل حكاياتك تنسيني الألم. وتعالي هنا، ألصقي جسدك بظهري لتمديني ببعض سحرك. فعلت ما أمرت بلا جدال، أحاطت بطني بذراعيها فتأوهت، فترددت وابتعدت، ولكني قربتها ووضعت يدي على يدها لتستقر مكانها ولا تتحرك أبدا. رددت: أنقذتني مرة أخرى. ومتى كانت أول مرة؟ عندما وضعت يدك على قلبي. أتهذي يا أمير؟ لم أعد أميرا. قولي يا زوجي، قولي يا صقلي، هذا البلد يلفظني كما الفأر المتعفن. أهل مصر لا أمان لهم، تحركهم القوة ويطمس بصرهم الخوف. عانوا يا أمير، وفي المعاناة بعض التيه. لا أعرفهم، سأبحث عن وطن جديد في صقلية ربما، حيث منبع جدي. قتلتهم وقتلوك، أحرقتهم وأحرقوك، هكذا المحبون أحيانا يؤذي بعضهم بعضا أكثر من ألد الأعداء، ولكن الحب يبقى حتى لو فتت الأحبة بعضهم بعضا. ارتقي وأنقذ نفسك أولا. أنت مجنونة، لا حب يبقى في هذا البلد، احترق كالحطب في الفسطاط. لو رحلت ستأتين معي، وما الذي ينفعك في وجود مثلي معك؟ هل تحطم أنفي؟ بعض الشيء، فقدت بعض جمال وجهك يا صقلي، كان أنفا كتماثيل الرومان التي نجدها تحت بيوتنا، مستقيم وقوي، تحرك من مكانه، ولكنك لم تفقد وسامتك. ابتسمت في مرارة، ثم قربت يدها من فمي وقبلتها وأبقيتها على شفتي وقلت: أنت أخبرت الحلواني أني سأحارب في الفسطاط مع أنه أحرقك، كنت تدورين حوله كما تدور الذبابة حول العنكبوت في حيرة من يبحث عن الخلاص ومحو الذاكرة. كيف أحرقك الحلواني؟ ستحكين لي. قربت فمها من أذني وهمست وهي تقبل خدي: أشفقت علي وأيقظت ما حبسته أعواما، ولا أدري هل سأتعذب بقية عمري بعشقك أم سأموت وأستريح. أين أنا؟ على الجبل، في بيت خرب على الجبل بعيدا عن العامة. أريد الرحيل إلى بلادي. هذه بلادك؟ هذه بلاد الخليفة، لا شأن لي بها. الخلفاء يأتون ثم يذهبون سريعا كليالي الشتاء، ويبقى الناس دوما كالهرمين في الصحراء. أو يقتلهم الخلفاء. حتى لو قتلوا الآلاف سيبقى الآلاف، من يبقى هو من يملك. الملك لله ثم لأهل البلاد. تتكلمين كالساحرة، احكي لي. كل جسدي يؤلمني. مرت بيديها على كل جسدي لتمحو كل ألم وكل لحظة قسوة وهوان. أغمضت عيني وهمست: لا تتوقفي. كنت مع والدي ووالدتي في 14، جئنا من دسوق لزيارة صديق أبي المقرب عبد الله الحلواني. نشأ معا في القاهرة قبل انتقال أبي إلى دسوق. سمعت عن أحوال عبد الله، كان يحب الخمر ولا يسلوها، عانت زوجته وفقدت الأمل في هدايته، ولكن أبي كان يقدره ويحترمه، لم أعرف لماذا، ربما لأن والده كان حلواني قائد القواد جوهر الصقلي. لم أسأل أبي يوما. أفضل من يصنع الحلوى هو عبد الله. قدمت لنا زوجته حينها الكنافة، وقلت بلا تفكير: أنا لا آكل الحلوى. نظرت إلي زوجته في رجاء وقالت: حلوى عبد الله غير كل الحلوى، جربي الكنافة. ألحت ورفضت. قلت في حسم: لا أحب الحلوى. لسبب ما سمعني أو أخبرته زوجته أني لم أحب الحلوى التي صنعها ولم آكل منها. خرج الحلواني ليلا كعادته لبولاق ليشرب الخمر ويتمتع بالبغايا. اشتكت زوجته وبكت لأمي، ثم ذهبت لتنام، ونامت أمي في حجرة بجانبها، وكان بطني يؤلمني، فابتعدت عن أمي حتى لا أوقظها، وخرجت إلى حجرة الفرن ونمت هناك. جاء عبد الله عند الفجر أو قبله، وكان مخمورا، أخذ يتكلم معي بسرعة، يسألني لو أعجبتني الحلوى. كنت نصف نائمة، وقمت وأنا أريد أن أنتقل إلى حجرة أمي مرة أخرى. بدأ يشعل الفرن ويتباهى بصناعته وفنه. استأذنته أن أعود إلى حجرتي، ولكني أظن أنه لم يكن يعرف من أكون حينها، أو ربما كان يعرف، ربما استاء من ازدرائي لحلواه. نظر إلي وقال: أنت ابنة الخليفة، أعرف، انتظري لتتذوقي الحلوى. عرفت أنه فقد عقله من الخمر. جلست في إحراج وأنا لا أعرف ماذا أفعل. كنت أشعر بالخجل من الخروج أو البقاء. أشعل الفرن في عصبية وهو يلعن الفرن، ثم أشعل النيران أكثر وأكثر. بدأت أخاف من جنونه، فقمت، فقال وهو يتجه إلي: ابقي لتتذوقي الحلوى. أمسكت بالباب، فأمسك بيدي قائلا في تصميم: ابقي. بكيت وقلت إني أريد الذهاب إلى أمي. كانت يده الأخرى تمسك بشعلة النار. ترك الخشبة من يده وقال وهو يحاول إقناعي: هل تذوقت قطائف عبد الله من قبل؟ ثم فقد توازنه فوقعت الخشبة المشتعلة من يده وشد يدي، فتعثرت قدمي واستقرت النيران على وجهي و صمتت. كانت تتكلم بسرعة، فقلت في تصميم: ثم ماذا حدث؟ بلعت ريقها وتساقطت الدموع وقالت: لا أتذكر. هل أراد أن يعتدي عليك؟ لا، كان مخمورا ومهووسا بالحلوى ولم يكن يعرف من أكون. كنت خائفة، ولكنه لم يحاول الاعتداء علي. أماتني في لحظات وترك الروح هائمة في الدنيا بلا مأوى. ماذا فعل والدك؟ لا أتذكر. رأيته يبكي ويطلب المغفرة. كانت حادثة لم يقصدها، حادثة، هكذا قال ولم أسامح. أصبحت أنتظر أخباره وأتتبعه كما يتتبع الكلب الأعرج صاحب المزرعة. حتى وأنا بعيدة بعثت له بورقة بأنك ستهجم على الفسطاط، لا أدري لماذا. هل سامحته؟ لا أستطيع. تمنيت الانتقام؟ لا أحب الانتقام. سجن الروح أم أطلقها تائها؟ لا أدري. أماتني يا أمير. التفت إليها في صعوبة وأنا أتألم، ثم عانقتها في قوة وقلت: تملك حبك كل أحشائي. ها أنت تهذي، رأيتك بعين غير كل العيون. بكت في صمت ساعة أو أكثر، ثم قلت: ولكنه يعاني، فقد كل شيء. لا أشمت به ولا أفرح لحزنه. ومع ذلك لا تسامحينه؟ أدور حوله ويدور حولي. عندما كشفت وجهي عرفني، كنت أعرف أنه سيعرفني. وعندما طلبت منه أن ينقذك، كان لابد أن يطيع أوامري، فلا هو نسي ولا استطاع أن يحيا في هناء، ولا أنا نسيت ولا استطعت أن أحيا أصلا. نعم، بعثت له رسالة بما سيحدث للفسطاط، لم أكن أعرف غيره. خشيت على المدينة من مصيري. اعتدلت في جلستي وأبقيت رأسها على صدري، ثم همست: نذهب معا إلى صقلية، ننسى الحلواني والفسطاط والقاهرة ونبدأ من جديد. لا عمر لي يا أمير. لو قلت إني لا أريد غيرك، أقول إنك تتفوه بسكرات الموت. كيف أثبت لك؟ لا أريدك أن تثبت لي. لننجو أولا، أو لتنجو أنت. هل أحببتني من أجل وسامتي؟ لا أدري، ولكني أحببتك لأني وجدت بك بضعة مني. الرجل لا يرى سوى القشور، المرأة هي التي تبحث عن المنبع. وهذا رجل غير كل الرجال. لا تتحركي من جانبي الليلة. ليلا نأت الجراح وترعرعت الآهات. أغمضت عيني وأنا أحاول النوم وهي تعانق ظهري، ثم أمسكت بيدها وتمتمت من بين آهاتي: من أين يأتي كل هذا الألم؟ سندس قبلت كتفي وهمست: حبيبي. ابتسمت وأنا أقبل يدها وقلت: لم تنطقيها من قبل، خففي عني آلامي، سأموت يا سندس. تعرفين؟ قبلت ظهري ثم احتضنت بطني كأنها تعتصرني وتحولت كالساحرة. التفت حولي بالتعاويذ ونفثت في العقد وحاصرت الجراح كأنها تستغل وهن الجسد فتستأثر به. رأيتها تحرك جسدي واستلقيت على ظهري في استسلام، والألم يتلاشى في بطء وأنا أشتهيها كأن الجسد لم يزل يقظا صحيحا، ولكنها هي من سيطرت علي. هي من غاصت بجسدي داخل جسدها، وهي من ارتجفت وتأوهت وقالت في قوة: أشتاق لك. أغمضت عيني، وآلام الجروح تمتزج بنشوى غير كل من كشف لي، وتمتمت: تكذبين. قبلت رقبتي وقالت في رقة: لا أكذب. وضعت بنفسها يدي على قلبها الذي يخفق كالمنجنيق لحظة الانطلاق، ثم تأوهت وتسارعت الأنفاس. تآزرنا بجمر الغضا الذي لا يحرق ولا يترك أثرا. دخلت الجنة قبل موتي، ثم عدت إلى الدنيا. ولحظة أن أمسكت بكتفي كأنها تتشبث بشوقها حتى لا يتسرب من بين أطرافها، قلت: أحبك. أنت تهذي. أغمضت عيني، هوت إلى جانبي تلهث، وأمسكت بيدي وقالت وهي تقبلها: أشكرك يا أمير على متعة الجسد. ورحت في نوم عميق، أو غبت عن الدنيا لا أعرف. كيف استيقظ جسدي بين يديها لا أعرف، وكيف أحببتها وتلاقينا في الجنة وأنا على هذه الحالة لا أدري، ولكنني أعرف أننا تواصلنا مع النجوم والتحمنا ثم عدنا إلى الأرض. وأعرف عن يقين أنها هذه المرة نبضت بالحياة والرضا والنشوة بين ذراعي. فتحت عيني في الصباح، تمطيت وناديتها ولكنها لم تجب. قمت من مضجعي في بطء وأنا أقاوم آلامي، وصحت باسمها ولم تجب. خرجت من البيت الصغير، نظرت حولي في كل مكان، كنت كالطفل التائه داخل جبل من نار. ناديت الحلواني لم يجب. ترنحت واستندت بيدي على حائط البيت، وعدت وأنا أبحث عن خنجر أو سلاح لأخرج من هذا السجن. ثم رأيته فنظرت إليه في تحد وقلت: ألجاني ذات نفسه، هل هناك عوض يا حلواني؟ أم أن حياة هذه البنت ضاعت هباء من أجل عبث رجل مخمور؟ نظر إلي ثم قال: لست أفضل مني بل أسوأ. جرم ارتكبته بالخطأ خير من جرم ارتكبته أنت عمدا. ترى أتدري كم امرأة حرقت وكم طفلا شردت وكم؟ قاطعته في حدة: دع عنك لومي يا رجل، لست أفضل مني بل أسوأ. أين هي؟ ماذا فعلت بها؟ ابتسم في استهزاء ثم قال: رحلت. أمسكت بتلابيبه في يأس ودفعت به إلى الأرض، وهويت فوقه وقوتي تنهار، ولهثت قائلا: سأقتلك، أين زوجتي؟ لا تسألني، رحلت. أخذت أغراضها ورحلت. أمسكت برقبته وقلت: سأقتلك لو لم تخبرني أين خبأتها. أقسم بحياة ابني إني لا أعرف أين هي، ولكنني أنقذت حياتك ولا بد أن تساعدني. لو خرجت بك إلى أهل الفسطاط فسوف يمزقون أحشائك، ولو بقيت هنا في الجبل مختبئا في بيت قديم فلن أجد مالا لأطعمك به. خرجت مني ضحكة ثم قلت: تريدني أن أساعدك في العجين أم في شرب الخمر والخلوة بالنساء؟ أنا معك في الأمر الثاني وليس الأول. لا تسخر مني يا صقلي، لن أبقى هنا، لا تقلق، سأرحل بعد يوم أو أقل بعد أن أعرف أين خبأتها. وأين ستذهب؟ هذا ليس من شأنك. قالوا للذئب: اترك ديارك، فالتف حول نفسه ثم ارتد خائبا وقال: هذه ديار جديدة. فسخرت منه حيوانات الغابة: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. القاهرة هي أول منزل، وقد أصبح وجودي بها مستحيلا. لست من أهل الفسطاط ولا من العامة والغوغاء. نظر إلي وسبر أغواري ثم قال: لديك اختياران، تبقى معي وتساعدني على أن أجد زوجتي وابني، والاختيار الثاني أن تهرب من جديد كما فعلت من قبل. لم أهرب يا أحمق، لولاي لما بقيت أنت أو غيرك على قيد الحياة. أنا من تحديت الخليفة. أتكلم عن الماضي، عندما هربت مع أمك إلى دسوق وعشت كالصعاليك. أنت تعرف أني سأرحل. بل ستبقى، سأجدها ثم أرحل معها. اقترب مني وقال في سخرية: تركتك عن عمد يا أمير، لملمت أغراضها ورحلت لأنها لا تريدك أن تجدها. قمت في بطء ثم لكمته، ووجدت أنني حتى وأنا مريض أستطيع أن أتغلب عليه، بل أخنقه في التو. أمسكت برقبته وضغطت بكل قوتي حتى خرج اللسان من الفم وهو يرجو ويحاول أن يصرخ، وقلت: أخبرني أين هي؟ كادت الروح تقفز في هواء الجبل. نظرت إلى عينيه وأدركت أنه لا يعرف. أصابني الغم، نظرت حولي أبحث عن مخرج ولم أجد. هويت إلى الأرض وأنا أتوعدها وأشتاق إليها ولا أدري أين هي، هل رحلت بإرادتها أم رغما عنها. خرجت ملثما وسرت على قدمي المتهالكتين حول الفسطاط ثم الجيزة، يوما وراء يوم أبحث عنها، أنادي عليها. حتى ساحرة الهرم ذهبت إليها، ولكنها ابتسمت وقالت: كل العاشقين يأتون بملابس مهلهلة وقلوب مفطورة هذه الأيام، يقولون إنك أحرقت الفسطاط يا سقلي. وأنقذتها يا بحنس، ولكنني لا أعرف من تكون. هل تعرف أنت من تكون؟ أبحث. أين تبحث؟ في كل مكان. عندما يضيع منا شيء نبحث في كل الأماكن الغريبة، بينما ما نظنه بعيدا هو في الواقع بين حنايا الأضلع المألوفة. ها أنت تتكلمين بالألغاز وأنا لا أفهم هذه اللغة. ظننتك لا تعرف سوى لغة الحواس، ولكنك صدمتني بمعرفة لغة الجمال.